الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد، فهذا هو الدرس 19 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 59 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند الكلام على بعض المسائل المتعلقة بقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأخذنا فيما سبق 5 مسائل، واليوم بإذن الله تعالى أكمل معكم هذه المسائل. فأخذنا في الدرس الماضي أن تكفير المعين أمره عظيم يجب فيه الرجوع إلى الراسخين في العلم، كما أخذنا أنه ورد وعيد عظيم على من كفر مسلما بغير حق، وهو أنه يرجع التكفير عليه. وأخذنا كذلك أن التكفير حق لله ورسوله من شرع الله، فما ورد التكفير به يجب التكفير به واعتقاد كفره وكفر فاعله. وللأسف يوجد اليوم ممن تأثر بأعداء الدين والمنحلين، ممن ينتحل المذاهب الهدامة كالليبرالية والعلمانية ونحوها، ويدخل معهم بعض من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الدين، فيريدون إغلاق باب التكفير الذي جاء في الكتاب والسنة، فيريدون ألا يكون هناك من الأفعال ما هو كفر، مع أن الله سماه كفرا والنبي صلى الله عليه وسلم كفر به، إلا أن من يقرأ مقالاتهم وكتبهم يشعر أنهم يريدون إغلاق هذا الباب تماما، بل أحيانا يصرحون به، ليس مجرد شعور بل يصرحون به، فيريدون إغلاق هذا الباب، بل بعضهم يتجاوز في ذلك حتى الكفار الأصليين، يقول لا تقول عنهم كافر، قل عنهم الآخر ونحو ذلك، مع أن الله كفرهم صراحة في القرآن وذكر أن اسمهم الصحيح أنهم كفار، وبين الله عز وجل في القرآن أن الناس على 3 أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. لا يخرج العبد عن هذه الأصناف 3، إما أن يكون مسلما مؤمنا أو أن يكون كافرا أو أن يكون منافقا، لا يخرج عن هذه الأصناف 3، وهم الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في بداية سورة البقرة. فهذه طائفة تريد إغلاق باب التكفير تماما، تريد أن يقع المسلم في كل مكفر ولا يقال له أن هذا الفعل يخرجك من الملة. فبعضهم يجعل هذا من الحرية الشخصية، وبعضهم يجعل هذا مما تحتمله الشريعة، وإلى غير ذلك، والكلام على هذا يطول جدا. وفي المقابل يوجد اليوم للأسف ممن ينتسب إلى الدين وينتسب إلى الغيرة على الدين، من يقابلهم ويكون على النقيض من قولهم، فيكفر بغير حق، يكفر بما لم يأتي التكفير به لا في الكتاب ولا في السنة، يكفر بأمور دلت الأدلة على أنها ليست كفرا، يكفر بأمور محتملة، يكفر بما ليس معه حجة فيه. إذا سئل ما الدليل لماذا كفرت فلانا، لا يوجد عنده دليل صريح يدل على أن هذا الفعل كفر أو على أن هذا الفاعل كافر. ومنهم من يكفر ولا ينظر في توافر الشروط انتفاء الموانع، مع أن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعين كما سيأتي ذكره. فأردت التأكيد على وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أهل السنة والجماعة وسط، يكفرون بما كفر الله به ورسوله، فهم في هذا مقابل المرجئة والليبرالية وأذنابهم ونحوهم من تأثر بالانحلال ونحوه. وكذلك أهل السنة يحاربون التكفير بغير حق ويحذرون منه ومن الغلو في التكفير وفي غيره، فليسوا مثل الخوارج ومن تأثر بهم ممن يتسرعون في التكفير ويكفرون المسلمين بغير حق، فهم وسط بين هذا وهذا. وبعد هذا أكمل معكم المسائل المتعلقة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. المسألة السادسة، قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا نكفر بذنب. المراد بقوله رحمه الله الذنوب التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وليس مراده والله أعلم لا نكفر حتى بالذنوب التي وصلت إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ولذلك الأسلم في العبارة كما عبر به غيره من أهل السنة والجماعة أن يقال لا نكفر بكل ذنب، فليس كل ذنب يكفر صاحبه، وإنما الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب كفرية تصل إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فالكفر الأكبر ذنب، أعظم الذنوب الكفر الأكبر، وأعظم الذنوب الشرك الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: سئل أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر ذنب وهو أعظم الذنوب، فهنا هذا الذنب نكفر به، وليس مراد المؤلف أنه لا يكفر بهذا الذنب، ولكن لو قال المؤلف لا نكفر بكل ذنب لكان أولى وأسلم، لأن من الذنوب ما يكفر بها ويكفر فاعلها، ومن الذنوب ما ليس كذلك، فما جاء في الأدلة أنه مخرج من الملة فهذا من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، وما جاء في الشرع أنه لا يخرج من الملة فهذا دون ذلك، وهذا لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله، وهذا لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله. المسألة السابعة، أن الكفر أنواع، منه كفر الاستحلال، وذلك إذا استحل محرما كما ذكره المؤلف هنا، فإذا ارتكب ذنبا دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر مستحلا له فإن هذا يكون كافرا كفرا أكبر، مستحلا له أي معتقدا حله، فإذا زنى مثلا معتقدا حل الزنا، أباح الزنا، فهذا كافر كفرا أكبر، مع أن الزنا في أصله ذنب لا يصل إلى الكفر الأكبر، ولكن إذا استحله فإنه يكفر كفرا أكبر. كذلك من أنواع الكفر كفر التكذيب وكفر الجحود، أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقطع بصحته أو يكذب به. وكذلك من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفره كفر إباء واستكبار. وكذلك من أنواع الكفر كفر الإعراض، وهو أن يسمع ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع بالإسلام ثم يعرض عنه فهذا يسمى كفر الإعراض. وكذلك من دوافع الكفر وأنواعه كفر الشك وكفر النفاق والجهل ونحو ذلك، فليس الكفر خاصا بالاستحلال، بل الكفر دوافعه وأنواعه كثيرة. المسألة الثامنة، أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول، فالإيمان الذي هو ضد الكفر لابد فيه من اجتماع الاعتقاد والعمل والقول، والكفر وهو نقيضه يدخل في هذه الثلاثة، قد يكون كفرا بالاعتقاد بأن يعتقد ما هو كفر، وقد يكون بالعمل بأن يعمل ما هو كفر كالسجود للأصنام أو ترك الصلاة أو نحو ذلك، وقد يكون بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. المسألة التاسعة، أن الكفر عند أهل السنة والجماعة لا يكون في الأمور المحتملة، إذا جاء العمل محتملا للكفر وغيره فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون، لأن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه بأمور محتملة وأمور مشكوك فيها أو بالظن ونحو ذلك، وإنما لا بد أن يكون الأمر صريحا، ولا بد أن يكون الفعل صريحا لأنه كفر. فإذا دخل الاحتمال وجب الاحتياط في هذا الباب، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالأمور المحتملة، وهذا ذكره أهل العلم في عدد من المسائل، فذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في مسألة الجاسوس، واستدل على ذلك بقصة حاطب رضي الله عنه، وكذلك نص عليه الإمام أحمد كما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد، أنه قيل للإمام أحمد إن رجلا يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال له آخر كذبت، فما حكم ذلك؟ سؤال الإمام أحمد ما حكم هذا؟ لو سؤال واحد منا ما حكم هذا؟ رجل يقول أشهد أن محمد رسول الله، فقال الآخر كذبت، هذه الكلمة كذبت محتملة، محتملة أنه يقول كذبت أن محمد رسول الله فليس هو رسول الله، وأن يكون كفرا مخرجا من الملة، ويحتمل أن يقول كذبت في شهادتك أن محمد رسول الله، أي أنك أنت لا تشهد أن محمد رسول الله. فهنا سؤال الإمام أحمد أيكفر الرجل القائل كذبت؟ فقال الإمام أحمد لا، لعله يريد كذب المؤذن في شهادته ونحو ذلك. وكذلك ذكر هذا ابن قدامة في تاركي الزكاة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه كالصارم المسلول وغيره، وكذلك نص عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في المجلد الأول من فتح الباري، وكذلك هو عند علمائنا المعاصرين كثير جدا كالإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقد أفتى رحمه الله أن الذي يذبح عند القبر لا يكفر مطلقا، وإنما يستفصل منه، إذا ذبح لصاحب القبر فهذا كفر شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا ذبح لله فهذا لا يكون مخرجا من الملة، فلابد من الاستفصال، لأن هذا الفعل محتمل، ظاهر فعله أنه شرك أكبر، ولكن قد لا يريد الذبح لهذا، وإنما وافق المكان أو غير ذلك، أو أنه ابتدع بدعة في هذا ونحو ذلك. كذلك جاء عن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه سئل عن حكم الطواف حول القبور، فقال رحمه الله تعالى إن تقرب بطوافه للميت فهو كفر، وإن لم يتقرب فليس كفرا، يعني إذا كان الطواف هذا لأجل الميت فهو عبادة يصرفها للميت فهذا كفر أكبر شرك أكبر، وإن كان يطوف لله ولكن في هذا المكان هذا ليس كفرا أكبر مع أنه محرم من كبائر الذنوب. وهذا وجه السؤال للجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهنا أهل العلم إذا أصبح الفعل محتمل الكفر وغيره فإنهم لا يكفرون به، لا يكفرون إلا بصريح الكفر، وذلك لأن من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه بالأمور المحتملة. وهذا يبين خطأ بعض المتسرعين في التكفير الذين يكفرون بالأمور المحتملة ويكفرون بالأمور غير الصريحة ويتسرعون في التكفير كأنهم يتشوفون إلى إخراج المسلمين من الملة. والواجب في مثل هذا في مثل الأمور المحتملة أن يستفصل فيها، وإذا لم يمكن الاستفصال حينا لا يمكن الوصول للرجل لكبر منصبه أو نحو ذلك أو بعده، إذا لم يمكن الاستفصال فإن الأصل السلامة، الأصل الإسلام، أنه دخل الإسلام بيقين مع أنه يشهد الشهادتين ويصلي، فالأصل فيه الإسلام، وإذا لم يمكننا الاستفصال منه فيبقى على هذا الأصل ولا يخرج منه إلا بأمر صريح يخرجه من الملة. وهذا يدخلنا في المسألة العاشرة، وهي أنه قبل التكفير لا بد من النظر في أمرين. الأمر الأول قيام الدليل على أن الفعل كفر، وحصول الكفر صراحة من الفاعل. هذا الأمر الأول، قيام الدليل على أن الفعل كفر وحصول الكفر صراحة من الفاعل. الأمر الثاني، قبل تكفير معين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. والتنبيه على هذين الأمرين مهم، لأن بعض المتسرعين في التكفير والذين عندهم غلو في التكفير قد يتوهم أن الفعل كفر وهو ليس كذلك، وقد يكون في بعض الأحيان كفرا ولكن فعل الفاعل محتمل لهذا الكفر ولغيره، فيتسرع ويحمله على الصورة الكفرية التي تخرج من الملة، والأمر قد لا يكون كذلك. وقد يكون كفرا وقد يكون الفعل صريحا في الكفر من الفاعل، ولكن يوجد مانع يمنع من التكفير، وعلى هذا أمثلة كثيرة جدا. يعني بعض الناس اليوم ينظر إلى مسائل البيع والشراء والمعاملات مع الكفار فيقول هذا نوع من التولي، والله عز وجل يقول من يتوله منكم فإنه منهم، فيكفر بهذا العمل. إذا نظرنا إلى العمل نجد أنه ليس كفرا، نفس العمل ليس كفرا ولا يعد من التولي، فالبيع والشراء ونحو ذلك من التعاملات المباحة حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد باع واشترى مع اليهود وصالحهم فترة من الزمن، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الكفر أصلا. فلا بد أن ينظر أولا في قيام الدليل على أن الفعل كفر، ثم إذا قام الدليل على أن الفعل كفر لابد أن يكون كذلك فعل الفاعل لهذا الكفر صريح لا يكون محتملا، كما أخذنا قبل قليل في أشهد أن محمد رسول الله، من شك أن محمد رسول الله فهو كافر. ولكن هنا إذا قال لقائل قال أشهد أن محمد رسول الله فقال له كذبت، هنا قد يحتمل أنه يكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذا كفر أكبر. وقد يحتمل أنه يقول للقائل كذبت أنت في شهادتك، فهنا يختلف الحكم. بعض المتسرعين في التكفير إذا جاءوا مثلا القائل الذي قال كذبت رجل فاسق أو عنده أفكار غير جيدة يكفره مباشرة، يقول أكيد أنه يريد التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله على الكفر، هنا الأمر محتمل ما يجوز كما قلنا قبل قليل. ثم إذا توافرت، إذا كان الفعل كفرا والفاعل فعل هذا الكفر صريحا، فهنا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لماذا؟ لأن الأدلة تدلت على ذلك، أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه الشروط والموانع نأخذها بإذن الله تعالى في الدرس القادم، ونكون انتهينا بهذا من هذا الدرس. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، إذا كان الفعل محتملا للكفر وغيره فما طريقة أهل السنة والجماعة في تكفير من فعل هذا الفعل المحتمل، مع ذكر أمثلة لما تقول وذكر من قال بذلك من أهل العلم ونص عليه. السؤال الثاني، قال المؤلف رحمه الله لا نكفر بذنب ما لم يستحله، فما رأيك في قوله هذا مع التعليل والتوضيح؟ السؤال الثالث، هل الكفر منحصر في الاستحلال أم لا، مع ذكر دوافع الكفر وأنواعه؟ السؤال الرابع، هل الكفر يكون بالاعتقاد فقط أم لا، مع توضيح ما تقول؟ السؤال الخامس، قبل تكفير المعين لابد من النظر في أمرين، ما هما هذان الأمران؟ هذا، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونزيدنا علما ونجعلنا أئمة المتقين هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.